أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ يجادلونك في الحق

ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا تخونوا أمانة والله ذو الفضل العظيم. يا صدق الله.